وغيره من السلف المتقدم. وقال النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب في شأن مسح وتقبيل جدار قبره صلى الله عليه وسلم: ولا يغتر بمخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. في رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: ما معناه؟ اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب. انتهى كلامه رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الأمر الثالث من الأمور التي تتعلق بالزيارة البدعية، أي الزيارة المبتدعة المحدثة التي لا أصل لها في شرع الله تبارك وتعالى. والمسلم يعرف هذه الزيارة البدعية من أجل أن يحذر منها وألا يكون من أهل هذه البدع. وسبب دخول كثير من هذه البدع على كثير من الناس بسبب جهلهم وتغرير أئمة الباطل بهم، حيث زينوا لهم هذه الأمور وأوهموهم أنها من شرع الله وأنها من تمام المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان من الأمور المتأكدة في حق المسلم أن يعرف هذه الأمور لكي يحذرها، ولكي أيضا يحذر منها، فيكون ناصحا لنفسه وناصحا لإخوانه المؤمنين. قال: الأمر الثالث أن يمسح على الجدران والشبابيك التي حول قبره صلى الله عليه وسلم، وكذا أي مكان من المسجد أو غيره، فإن ذلك لا يجوز. هذا عمل من الأعمال المحدثة والأمور المبتدعة التي لا أصل لها ولا أساس في دين الله تبارك وتعالى. فبعض الناس إذا زار قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو زار قبر غيره من قبور الصالحين، فإنه يقصد تلك الأماكن فيمسح بيده على الجدران، أو يلصق صدره على الجدران، أو يمسح بدنه. وبعضهم يفعل أمورا هي أشد من ذلك وكل هذه الممارسات يعتقدون أنها من تمام المحبة لذلك النبي أو ذلك الولي، ولهذا يستمرون في هذه الممارسات، مع أن أصدق الناس محبة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأكثرهم معرفة بقدره العظيم ومكانته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، لم ينقل عن أحد منهم إطلاقا أنهم كانوا يتمسحون بجدار قبره صلوات الله وسلامه عليه، بل هذه الأمور لم توجد إلا في أزمنة متأخرة عندما كثر الجهل بدين الله وقلت البصيرة بشرع الله تبارك وتعالى، فنشأت في الناس هذه الأمور وظنوا أنها من دين الله، والحق أنها ليست من دين الله في شيء وليست من شرع الله، فلا يدل عليها آية محكمة ولا سنة متبعة ولا أثر يؤثر عن الصحابة وعن التابعين لهم بإحسان. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام محذرا من هذه الأعمال وأمثالها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس يوم الجمعة قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وتأمل رعاك الله قول نبيك عليه الصلاة والسلام: وشر الأمور محدثاتها، لتدرك أن البدع شر لا خير فيها وضر لا نفع فيها، والواجب على المسلم أن يكون منها على حذر شديد، لأنها مردودة على صاحبها وهو فيها مأزور غير مأجور، فوجب على المسلم أن يكون ناصحا لنفسه وناصحا لإخوانه بالبعد والحذر من كل هذه الممارسات. وبين هنا أن هذه الأفعال ليست من فعل السلف الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، وهي أيضا وسيلة إلى الشرك بالله، وهي أيضا وسيلة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن من يتمسح بهذه الجدران يتمسح في بادئ الأمر ظنا أن هذا من الأعمال الصالحة وأنها من تمام المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام أو للأولياء، ثم يرتقي به الحال إلى أن يتمسح طلبا للبركة، ثم يرتقي به الحال أيضا إلى أن يعتقد أن في ذلك جلب النفع ودفع الضر وحصول الخير. ولهذا كانت هذه التمسحات بجدران القبور ونحوها ذريعة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، وذريعة إلى العقائد الباطلة والأوهام التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. ثم ذكر شبهة هنا وأجاب عنها بجواب مسدد وكلام واف مستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وقد يقول من يفعل ذلك: أنا أفعله محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول من يفعل ذلك: أنا أفعله محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول: والله ما مسحت الجدار ولا ألصقت صدري به إلا حبا للنبي عليه الصلاة والسلام، وقلبي مليء بحب له، ولم أفعل ذلك إلا حبا له صلوات الله وسلامه عليه. ويقال لهذا: إن محبة النبي عليه الصلاة والسلام شرع ودين وواجب من واجبات هذه الشريعة، ولا خير ولا إيمان في من لم يقم في قلبه حب لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، بل الواجب أن تكون محبته صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وكما قال عليه الصلاة والسلام في حديثه لعمر عندما قال عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. ولهذا يجب أن تقدم محبته عليه الصلاة والسلام على محبة النفس وعلى محبة الولد وعلى محبة الوالد وعلى محبة التجارة وعلى محبة جميع المحاب الدنيوية التي بطبيعة الإنسان قام بطبيعة الإنسان حبا لها. فمحبته عليه الصلاة والسلام واجبة، وهي من شرع الله جل وعلا، وهي من محبة الله، فإن محبته من محبة الله، كما أن طاعته من طاعة الله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا قال قائل: أنا لم أمسح الجدران ولم أنسق صدري بها إلا حبا له عليه الصلاة والسلام، يقال له: لقد بين لنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم كيف نظهر محبتنا له، وحذرنا من إظهار محبتنا له صلى الله عليه وسلم بالأعمال المحدثة والأمور المبتدعة. ولهذا يجب على الإنسان أن يكون في إظهاره لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام متبعا لا مبتدعا، أن يكون حاله في إظهار المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام كحال أبي بكر وحال عمر وحال عثمان وحال علي وحال بقية العشرة المبشرين بالجنة وحال بقية الصحابة أهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة الرضوان، وكحال التابعين لهم بإحسان رضي الله عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فتكون حاله في إظهار المحبة كحال أولئك، وأولئك مع عظم المحبة التي قامت في قلوبهم للرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن أحد منهم يفعل شيئا من ذلك. لماذا؟ لأنها في جملة المبتدعات وفي عداد الأمور المحدثات التي ليست من دين الله تبارك وتعالى ولا من شرعه، ولهذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم أبعد الناس عنها. قال: وقد يقول من يفعل ذلك: أنا أفعله محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ونقول: إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لوالديه وولده والناس أجمعين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، رواه البخاري ومسلم. ومر معنا أيضا أن الواجب أن تكون هذه المحبة مقدمة على محبة النفس، كما يدل لذلك حديث عمر بن الخطاب في صحيح البخاري، وكما يدل لذلك قول الله تعالى في سورة الأحزاب في أوائلها، قال جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو عليه الصلاة والسلام أولى بنفسك منك، ولهذا وجب أن تكون محبته مقدمة على محبتك لنفسك، لأنه أولى بنفسك منك وأحرص على نفسك منك وأنفع لنفسك من نفسك صلوات الله وسلامه عليه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو عليه الصلاة والسلام أحرص على الإنسان من نفسه وأشفق وأرفق وأرحم صلوات الله وسلامه عليه، فهو أولى بالإنسان من نفسه، ولهذا وجب أن تقدم محبته صلوات الله وسلامه عليه على محبة النفس. فإذا محبة النبي عليه الصلاة والسلام وتقديمها على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين هذا واجب من واجبات الدين، واجب من واجبات الدين دلت عليه الدلائل الكثيرة في الكتاب العزيز وفي سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: بل يجب أن تكون أعظم محبته لنفسه، كما ثبت ذلك في حديث عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري. وإنما وجب أن تكون محبته صلى الله عليه وسلم أعظم من محبة النفس والوالد والولد. لماذا؟ قال: لأن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يديه صلى الله عليه وسلم، وهي نعمة الإسلام، نعمة الهداية للصراط المستقيم، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، هي أجل النعم وأعظمها، لا يساويها نعمة ولا يماثلها نعمة. ولولا منة الله عز وجل بهذه النعمة العظيمة بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لكان الناس في ضلال مبين. وقد بعث عليه الصلاة والسلام في وقت خيم فيه الجهل وطبق الأرض، وجاء في الحديث إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب إلا قلة، وإلا الأرض كلها خيمت بالجاهلية وطبق فيها الظلام. فبعث الله عز وجل رسوله صلوات الله وسلامه عليه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. فالنعمة التي حصلت للناس ببعثته عليه الصلاة والسلام هي أعظم النعم وأكبر المنن. لولا منة الله جل وعلا علينا باتباع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه لكنا في منتهى الضلال وفي غاية الباطل والانحراف والبعد عن دين الله. فأكرمنا الله عز وجل ببعثته صلى الله عليه وسلم، وأنقذنا سبحانه وتعالى ببعثته إلينا صلوات الله وسلامه عليه. فوجب علينا أن نحبه محبة مقدمة على محبة النفس ومحبة الوالد ومحبة الولد ومحبة الناس أجمعين. قال: لكن ليس علامة هذه المحبة مسح الجدران، ليس علامة هذه المحبة المسح على الجدران والشبابيك، ليست العلامة المسح على الجدران والشبابيك. إذن ما هي العلامة؟ ما هي العلامة؟ ليست العلامة مسح الجدران ولا الشبابيك. قال: بل علامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه علامتها، العلامة الصادقة على محبة الرسول عليه الصلاة والسلام اتباعه والسير على منهاجه والعمل بسنته. قال: فإن دين الإسلام مبني على أمرين عظيمين، أحدهما ألا يعبد إلا الله، والثاني ألا يعبد الله إلا وفقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا مقتضى شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. مقتضى شهادة لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله مخلصين له الدين، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتبعه وأن نسير على منهاجه وأن نقتفي أثره وأن نحذر مما حذر منه عليه الصلاة والسلام. ومن جملة ما حذر منه عليه الصلاة والسلام البدع المحدثات، ومن البدع المحدثات المسح على الجدران وعلى الشبابيك. هذا من جملة الأمور المحدثات المبتدعات، المسح الجدران والشبابيك. ولهذا يقال لمن أراد أن يمسح جدران القبور والشبابيك التي حولها، يقال له: لماذا تفعل ذلك؟ سيقول: أفعل ذلك محبة له عليه الصلاة والسلام. يقال له: هات الدليل على أن من محبته عليه الصلاة والسلام أن تمسح الجدران والشبابيك. هات الدليل الذي يخرج عملك هذا من قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إن أتى بدليل من السنة على مشروعية هذا الأمر كان بذلك عمله صحيحا، وإن لم يأتي بدليل على مشروعية هذا الأمر دخل عمله دخولا لا ريب فيه في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه التمسحات بالجدران والشبابيك التي على القبور، قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو قبور الأولياء والصالحين، لا دليل إطلاقا لا في الكتاب ولا في السنة ولا في فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على مشروعية هذا العمل أو جواز فعله، بل نقول قولا كليا في هذا الباب أنه لا يشرع مسح أو تقبيل أي جماد في الدنيا إلا الحجر الأسود، فإنه يشرع تقبيله، والركنان اليمانيان يمسحان، الحجر الأسود والركن اليماني يمسحان، والحجر الأسود زيادة على المسح يقبل، ما سوى ذلك في الدنيا لا يجوز مسح أي مكان ولا تقبيله. وعمر رضي الله عنه لما قبل الحجر أعلن أمام الناس أن تقبيله للحجر مجرد اتباع، ولولا أن النبي عليه الصلاة والسلام قبله لم يقبله. ولهذا قال رضي الله عنه وأرضاه: أما والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، أما والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وكان رضي الله عنه يسير في طوافه مع أحد الصحابة، فلما اقترب من الركن الذي يلي الحجر أخذه ذلك الصحابي يريد منه أن يمسح على ذلك الركن، فقال عمر رضي الله عنه: أطفت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: هل رأيته يمسح هذا الركن؟ قال: لا. قال: إليك عني. لا يفعلون شيئا إلا شيئا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فدين الله اتباع. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه واصفا حال الصحابة عموما، قال: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. هكذا كانت طريقتهم، اتباع لا ابتداع، واقتداء لا ابتداء، يتبعون هدي النبي عليه الصلاة والسلام ويسيرون على منهاجه. أما أن يأتي شخص بدون دليل ولا حجة ولا برهان ويفعل أمورا لا أصل لها في الشرع ويقول إنني أفعل ذلك متبعا أفعل ذلك ويقول إنني أفعل ذلك مظهرا لمحبتي للنبي عليه الصلاة والسلام، نقول له: أبو بكر أشد منك محبة للنبي عليه الصلاة والسلام، وعمر أشد منك محبة للنبي عليه الصلاة والسلام، وعثمان أشد منك محبة للنبي عليه الصلاة والسلام، وعلي أشد منك محبة للنبي عليه الصلاة والسلام، وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وغيرهم من الصحابة الكرام أشد منك محبة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل عنهم إطلاقا أنهم فعلوا ذلك. فهل ستأتي بأمور هي من المحبة أفضل من الأمور التي كان عليها أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين؟ فهذا أمر يتنبه له. وادعاء المدعي أنه يفعل ذلك من باب إظهار المحبة يقال له: تظهر محبتك له عليه الصلاة والسلام باتباعه والسير على منهاجه، لا بالأمور المحدثات والأفعال المبتدعات. قال: وفي القرآن الكريم آية يسميها بعض العلماء آية الامتحان، يسميها بعض العلماء آية الامتحان أو آية المحنة. ما معنى آية المحنة أو آية الامتحان؟ أي من أراد أن يعرف قدر محبته للنبي عليه الصلاة والسلام فليمتحن نفسه في ضوء هذه الآية. من أراد أن يعرف قدر محبته للنبي صلى الله عليه وسلم فليمتحن نفسه في ضوء هذه الآية، وهي قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالآية أظهرت العلامة، علامة محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن مدارها على الاتباع. فكلما كان اتباع المرء للنبي عليه الصلاة والسلام أشد وأعظم، وكلما كان أبعد عن البدع والأهواء، كان ذلك دليلا على صدق المحبة. وإذا كان ضعيف الاتباع عظيم الإقبال على الابتداء، فهذا دليل على ماذا؟ على ضعف المحبة. ولهذا قيل: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. المحبة تقتضي الاتباع لمن تحب، فمن ادعى محبة النبي عليه الصلاة والسلام ما له ولتلك الممارسات المبتدعة والأفعال المحدثة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. قال: وهي قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحسن البصري، وهو من علماء التابعين وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. ابتلاهم الله بهذه الآية، أي امتحنهم بهذه الآية، وجعل هذه الآية آية محنة وابتلاء. فالذي يزعم أنه يحب الله ويزعم أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يعرض نفسه على هذه الآية، أهو متبع أو لا؟ إن كان متبعا فهذا من دلائل صدق المحبة، وإن كان ليس متبعا فهذا من دلائل ضعف المحبة. قال: ومعنى قولهم ابتلاهم، أي اختبرهم وامتحنهم، ليظهر الصادق من الكاذب. فإن من يدعي محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه أن يقيم البينة على دعواه. من يدعي محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام عليه أن يقيم البينة على دعواه. والبينة ما هي؟ اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، هذه البينة، هذه العلامة على صدق المحبة. فالذي يدعي محبة الله ويدعي محبة الرسول عليه الصلاة والسلام عليه أن يقيم البينة على صدق هذه المحبة. والدعاوى إذا لم يقم عليها بينات فأهلها أدعياء، فإن لم يقم البينة صار دعيا، وإن أقام البينة صار صادقا في دعواه. ولهذا البينة على صدق المحبة، محبة النبي عليه الصلاة والسلام، هي اتباعه صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله الإمام المفسر في تفسير هذه الآية: هذه الآية، أي قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في نفس الأمر. فإنه كاذب في نفس الأمر، أي كاذب في ادعائه أنه يحب الله. الآية حاكمة على كل من يدعي محبة الله دون اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه كاذب في دعواه. قال: بأنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله، كما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أن يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه وهو محبته إياكم. إن كنتم تحبون الله تدعون محبة الله اتبعوني، يحصل لكم إذا اتبعتموني فوق الشيء الذي حصل منكم وهو محبة الله، وهو أن يحبكم الله. ولهذا نقل ابن كثير كلمة عن بعض أهل العلم الحكمة أنه قال ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب، أي ولكن الشأن أن يحبك الله، ولكن الشأن أن يحبك الله، الشأن أن تنال محبة الله سبحانه وتعالى، أن تكون حبيبا إلى الله عز وجل، هذا هو الشأن. فهل يا ترى ينال الإنسان محبة الله بمجرد الادعاء؟ هل ينالها بمجرد قوله إني أحب الله، أو بمجرد قوله إني أحب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ما أرخص الدعاوى على الألسن. وإذا أردتم أن تعرفوا رخص الدعاوى على الألسن اقرأوا قول الله عز وجل عن اليهود، قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. الادعاء رخيص على اللسان، وليست العبرة بالادعاء، ليست العبرة بالادعاء، العبرة بالاتباع والاقتداء واللزوم لمنهج النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. هذه العلامة الصادقة على محبة الله ومحبة رسوله. ولهذا قال بعض العلماء الحكماء ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب، يعني لكن الشأن أن تنال محبة الله. ومن المعلوم أن محبة الله سبحانه وتعالى لا تنال بمجرد الادعاء، وإنما تنال بصدق الاتباع والاقتداء بهدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم نقل نقلا عظيما نافعا مفيدا عن الإمام النووي الشافعي رحمه الله صاحب كتاب رياض الصالحين، وقل بيت من بيوت المسلمين إلا ويوجد فيه هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين، وهو من أنفس الكتب وأنفعها وأكبرها فائدة. وكذلك كتابه رحمه الله الشهير النافع كتاب الأربعين. وأنصح من أراد أن يشتري هدية لقرابة أن يشتري رياض الصالحين، وأن يشتري الأربعين، وأن يشتري أيضا كتاب النووي العظيم المبارك الكبائر، كتاب عظيم للغاية. بل قلت أكثر من مرة هذا الكتاب ينبغي على كل مسلم أن يقرأه في حياته ولو مرة واحدة. لماذا؟ حتى تعرف الكبائر ما هي لتكون منها على حذر، لتعرف خطورة الكبائر، مضرتها على الإنسان في دينه، فعل الناس للكبائر وتعاطيهم لها من قلة معرفتهم بشرع الله، وعقوبات الله عز وجل على تلك الكبائر. ولهذا كتاب الكبائر للذهبي ينبغي أن يقرأ، بل يحسن أن تقرأ في بيتك أنت وأولادك في مجلس ومجالس عديدة، حتى يكون الأولاد وأهل البيت من حذر، في حذر من هذه الكبائر. تقرأ الكبيرة الأولى وأدلتها ثم تنتهي وتقول يا أولادي يجب علينا أن نتقي الله، هذا أمر خطير، انظر الآية، انظر الحديث، تبلغ أولادك هذه الأمور حتى يحذروا منها. بعض الأبناء ينشأون في البيت ولم يسمع يوما من والده يحذر من هذه الكبائر بالآيات والأحاديث، ثم يخرج الولد إلى قرناء السوء فيزينونها له، فوالده في البيت ووالدته لم يبينوا له خطورة هذه الكبائر، وقرناء السوء زينوها له فيقع فيها. بينما إذا كان بيدك هذا الكتاب وجمعت أولادك في بيتك وقلت معي كتاب قيم ونفيس يحذر من الكبائر، وتقرأ الكبيرة الأولى كل يوم، كبيرة الكبيرة الأولى، الكبيرة الثانية، الثالثة، مع الآيات مع الأحاديث، إذا انتهيت من القراءة يكفي أن تعلق قائلا انتبهوا يا أبنائي هذا أمر خطير، انظروا تحذير الله، انظروا الآية، انظروا الحديث، اتقوا الله يا أولادي، ثم تنتقل إلى الثانية والثالثة والرابعة وتنتهي من الكتاب وقد حذرت أبنائك من كبائر الذنوب وعظائم الآثام مبينا لهم ذلك بالآيات والأحاديث. فأنصح بقراءة كتاب رياض الصالحين للإمام النووي وكذلك حفظ كتابه الأربعين ومن أحسن ما كتب في بابه وأيضا قراءة كتابه الكبائر. هذه الكتب الثلاثة عظيمة جدا كتاب الكبائر للذهبي رحمه الله، كتاب الكبائر الذي أشير إليه للإمام الذهبي وليس للنووي. النووي رحمه الله له رياض الصالحين وله كذلك كتاب الأربعين، وأما كتاب الكبائر وكتاب عظيم ونافع للغاية وهو للإمام الذهبي رحمه الله تعالى. الشاهد أن هذا الإمام النووي رحمه الله له كلام عظيم في مسألتنا هذه، وهي مسألة التمسح بالجدران ونحو ذلك. يقول: قال النووي في المجموع شرح المهذب في شأن مسح وتقبيل جدار قبره، في شأن مسح وتقبيل جدار قبره صلى الله عليه وسلم، قال: ولا يغتر بمخالفة كثير من العوام وفعلهم ذلك. انتبه لكلام النووي، قال: لا يغتر بمخالفة كثير من العوام وفعلهم ذلك. أحيانا يلاحظ إذا دخل مجموعة من العوام 60-70 فرقة مع بعض جاءوا ودخلوا مسجد من المساجد، إذا كان الذي أمامهم مر بالمقبض الذي على الباب، إذا كان الذي أمام مر بالمقبض الذي على الباب ومسحه، 60-70 الذين وراءه يتزاحمون على المقبض ويمسحونه، وإذا مر بالسارية في طريقه ومسحها أيضا أقبلوا عليها، والمنتبه منهم ينبه الغافل، يقول: انتبه، ترى هذا المكان مسحه الذي أمامنا، لا يفوتك مسح، فيمسحونه جميعا. وإذا مر بشيء بهذه الطريقة العوام والجهال يتبعون ظاهر السكة كما يقال، ليس عندهم تمييز، العوام يتبعون ظاهر السكة الذي أمامهم ويثقون به ويطمئنون له يقلدونه ويتبعونه، فهم مع ظاهر السكة ومع من يهتف بهم، ليس عندهم تمييز وليس عندهم نقد النقاد. فلا يغتر، يقول الإمام النووي رحمه الله، لا يغتر بمخالفة كثير من العوام وفعلهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بماذا؟ بالأحاديث وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم. قال: وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال: وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: ما معناه؟ اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. إذا رأيت العوام بكثرة يتواردون على باطل من الأباطيل وضلال من الضلال لا تغتر بذلك، وإذا رأيت أيضا قلة السنة في مجتمع من المجتمعات لا تستوحش من ذلك. هذه نصيحة ذهبية ونافعة جدا من الإمام الفضيل بن عياض، يقول: اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، حتى لو كنت في بلدك وحدك على السنة لا يضرك قلة السالكين لها. وإذا أيضا يقول: وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين، إذا رأيت الهالكين في الضلالة كثر لا تغتر بذلك، بل كن منها على حذر. قال: ومن خطر، هذا كلام النووي رحمه الله، يقول: ومن خطر بباله أن المسح باليد يعني على جدار القبر، قبر النبي عليه الصلاة والسلام ونحوه، أبلغ في البركة. وهذه كلمة العوام كثيرا، يقول: هذا بركة، أنا أمسح للبركة. يقول: إذا كان يعتقد أن ذلك أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته. إذا كان يعتقد أن هذا من البركة، يقول النووي رحمه الله، فهذا من جهالته وغفلته. لماذا؟ قال: لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع. هذه الكلمة سأعيدها 5 مرات الآن لنحفظها عن هذا الإمام النووي رحمه الله، وتكون معنا دائما في كل ما خالف الشرع، فيما يدعي الناس أنه من البركة. يقول النووي رحمه الله: البركة إنما هي فيما وافق الشرع. البركة إنما هي فيما وافق الشرع. البركة إنما هي فيما وافق الشرع. البركة إنما هي فيما وافق الشرع. هذه كلمة ثمينة جدا وعظيمة للغاية، وتستطيع ترد بها وبهذا التقرير النافع كل باطل. كثيرا ما يدعى أمور وأعمال أنها من أجل البركة، فيقعد رحمه الله تعالى قاعدة ثمينة وذهبية في هذا الباب، يقول: البركة إنما هي فيما وافق الشرع. أما ما خالف الشرع فهذا ليس بركة، هذا بدعة وأمر محدث. ومر معنا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها، وصفها بأنها شر، ما وصفها بأنها بركة. شر الأمور محدثاتها، فالأمور المحدثة شر وليست بركة. ولهذا يقول رحمه الله: وإنما لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب. انتهى كلامه رحمه الله، وهو كلام من أنفع الكلام وأنفسه وأزره فائدة، فرحم الله النووي وجميع علماء المسلمين وجزاهم عنا خيرا. نعم. قال حفظه الله تعالى: الرابع أن يطوف الزائر بقبره صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك حرام، لأن الله لم يشرع الطواف إلا حول الكعبة المشرفة. قال الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. فلا يطاف في أي مكان إلا حول الكعبة المشرفة، ولهذا يقال: كم لله من مصل في كل مكان، وكذا يقال: كم لله من متصدق، وكم لله من صائم، وكم لله من ذاكر، لكن لا يقال: كم لله من طائف في كل مكان، لأن الطواف من خصائص البيت العتيق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت المعمور، فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس، ولا بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالقبة التي في جبل عرفات، ولا غير ذلك. قال: الأمر الرابع، أي من الأمور المتعلقة بالزيارة البدعية المحدثة، أن يطوف الزائر بقبره صلى الله عليه وسلم. قال: فإن ذلك حرام. فإن ذلك حرام. لماذا الطواف بقبره صلى الله عليه وسلم حرام؟ لأن هذا عمل لا أصل له ولا دليل عليه، عمل لا أصل له ولا دليل عليه في شرع الله. والطواف عبادة إنما شرعها الله عز وجل في مكان واحد في الدنيا، وهو ببيته العتيق، كما قال الله جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق. فالطواف عبادة لم يشرعها الله سبحانه وتعالى إلا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. ولا تشرع عبادة الطواف في أي مكان في الدنيا. ولهذا أشار المصنف إلى أنه يمكن أن تقول: كم لله من مصل في كل مكان، وكم لله من صائم في كل مكان، وكم لله من تال للقرآن في كل مكان، وكم لله من متصدق في كل مكان، وكم لله من ذاكر في كل مكان. لكن هل تستطيع أن تقول كم لله من طائف في كل مكان؟ هل يمكن أن تقال هذه الكلمة كم لله من طائف في كل مكان؟ لا، ليس هناك طواف مشروع لله إلا بالبيت العتيق، وكل طواف في أي مكان في الدنيا يعد باطلا وضلالا وليس من دين الله. فالطواف إنما شرع ببيت الله العتيق. بل يقولون من الألغاز الطريفة، هناك عبادة، يقولون هناك عبادة ما يمكن أن يفعلها إلا شخص واحد، عبادة ما يمكن أن يفعلها إلا شخص واحد، وهي تقبيل الحجر الأسود. هذه العبادة لا يمكن أن يفعلها في الدنيا كلها إلا شخص واحد في اللحظة الواحدة، في اللحظة الواحدة لا يمكن أن يفعلها إلا شخص واحد. ما يمكن أن يشترك اثنان أو ثلاثة في التقبيل، لأن المكان لا يسع إلا لشخص واحد. فالشاهد أن الطواف ببيت الله العتيق عبادة لم تشرع إلا بذلك المكان، وما سوى ذلك من الأمكنة في الدنيا لا تشرع، لا بحجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بالصخرة التي ببيت المقدس، ولا بأي مكان آخر في الدنيا. فالطواف بالأضرحة وبالقباب وببعض الأشجار وغير ذلك، كل ذلك ليس من دين الله، بل هو من وحي الشيطان ومن تشريع إبليس، ليس من دين الله أبدا. دين الله ليس فيه إلا الطواف ببيت الله العتيق. يقول: قال ابن تيمية: اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت المعمور، فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس، ولا بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالقبة التي في جبل عرفات، ولا غير ذلك. هذا كله أمر لا يشرع ولا دليل على مشروعيته ولا أصل له في دين الله تبارك وتعالى. وأذكر قبل سنوات طوال سألني أحد الحجاج، أحد الزوار، قال لي: وأنا أطوف بقبر النبي عليه الصلاة والسلام وجدت ساعة وأخذتها وسلمتها للأمانات، فهل علي شيء؟ سؤاله الآن في ماذا؟ سؤاله في الساعة التي كان أمينا فأخذها وسلمها للأمانات، ومع ذلك من حرصه على الأمانة ونظافة دينه ونزاهته سلمها الأمانات، ومع ذلك يسأل يقول: هل علي شيء؟ فبينت له أن هذا من أمانته، وأن هذا دليل خير فيه، وأثنيت عليه بهذا العمل. ثم أخذت أتكلم معه، وكان معه مجموعة من زملائه، ثم أخذت أتكلم معه عن هذا الأمر والطواف بالحجرة، وأبين لهم أن الطواف إنما هو عبادة شرعها الله سبحانه وتعالى ببيته العتيق، لم يشرعها في أي مكان في الدنيا. وأخذت أذكر له من حال النبي صلى الله عليه وسلم وطوافه بالبيت والصحابة رضي الله عنهم. أما الطواف بالقبور وبالأضرحة وبالقباب فهذا أمر لا أصل له في دين الله ولا أساس له، بل هو نوع من أنواع الشرك وتعظيم الأولياء والأنبياء تعظيما لا يليق إلا بالله العظيم سبحانه وتعالى. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أعلن ذلك الشخص هو وزملائه توبتهم من هذا العمل. فالشاهد أيها الإخوة، الطواف عبادة إنما شرعها الله سبحانه وتعالى ببيته العتيق، ولا يحل لأحد ولا يجوز أن يطوف بأي مكان في الدنيا. فمن الأمور المبتدعة المحدثة التي تمارس عند القبور ما يفعله بعض الجهال والعوام من الطواف بها، وهذا عمل كما مر معنا محرم وغير مشروع، ولا دليل عليه في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ولا في فعل الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. نعم. قال حفظه الله تعالى: الخامس أن يرفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك غير سائغ، لأن الله أدب المؤمنين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم فقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. وهو صلى الله عليه وسلم محترم في حياته وبعد وفاته. الأمر الخامس من الأمور التي ينهى عنها الزائر لقبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع الصوت عند قبره، أن يرفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك غير سائغ، فإن ذلك غير سائغ. لماذا؟ لأن الله أدب المؤمنين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم فقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. قال جل وعلا: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. والنبي عليه الصلاة والسلام محترم في حياته وبعد وفاته، ولهذا يجب أن ينبه الزائر أنه لا يرفع صوته عند زيارته لقبر النبي عليه الصلاة والسلام، بل النبي صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا. نعم. قال حفظه الله تعالى: السادس أن يستقبل القبر، أن يستقبل القبر من مكان بعيد سواء كان في المسجد أو خارجه، ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم. وقد قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في منسكه: وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء. هذا أيضا من المخالفات التي تقع من بعض الناس وتلاحظ من بعضهم، تجد من مسافة بعيدة مثل المكان الذي نحن فيه الآن، تجد مسافة بعيدة يقف ويستقبل القبر، يقف من مسافة بعيدة ويستقبل القبر، وبعضهم يمد يديه على صفة الداعي، وبعضهم يقبض على هيئة المصلي ثم يلقي السلام، ثم يلقي السلام من مكان بعيد مستقبلا القبر. فهذا العمل، هذا العمل غير جائز. لماذا؟ قال، وقد قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في منسكه: وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء. إذا كان المقصود السلام فالسلام يكون عند القبر، وإذا كان المقصود الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه لا يشرع فيها استقبال القبر، وإنما تصلي وتسلم وتكثر من ذلك على حالك التي أنت عليها على أي جهة. لا يشرع للناس في الدنيا إذا أرادوا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقبلوا قبره في صلاتهم وسلامهم على رسول الله، وإنما استقبال القبر هذا عند الزيارة التي تكون عند قبره عليه الصلاة والسلام. أما السلام من بعد هذا جفاء وليس صفاء، أقرب إلى الجفاء منه إلى المحبة والصفاء، من بعد يقف ويقول السلام عليك يا رسول الله. إذا كان مقصود الزيارة والسلام فهذا يكون عند القبر، وإذا كان يريد أن يصلي ويسلم عليه ويكثر من الصلاة عليه فلا يشرع في الصلاة والسلام عليه أن يستقبل قبره صلوات الله وسلامه عليه. ومد اليدين، مد اليدين في استقبال القبر على هيئة الداعي أيضا لا يجوز، لأن مد اليدين بالدعاء لا تستقبل به القبور، وإنما تستقبل به القبلة. والتوجه في الدعاء لا يكون إلى المقبورين، وإنما يكون لله سبحانه وتعالى رب العالمين. وهذه المسألة مضى الكلام عليها والحديث عنها بالأمس، ونكتفي اليوم بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. هذا يسأل عن حكم السبحة، وما حكم من يأخذها معه إلى بلده ليضعها تطوعا في مسجده؟ أولا، إذا أراد التطوع بما ينفع جماعة المسجد فلا أحسن من أن يأخذ كتاب الله عز وجل، أو يأخذ صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو رياض الصالحين أو غير ذلك من كتب أهل العلم النافعة المفيدة، فيضعها في المسجد، وكل من دخل المسجد وقرأ في ذلك الكتاب واستفاد منه كتب لهذا أجر ذلك العمل وثوابه. فهذا أفضل ما يضعه الإنسان في المسجد. أما السبحة وأخذها هدية للأفراد أو أخذها لتوضع في المسجد تطوعا لمن أراد أن يسبح، فيقال إن هدي نبينا عليه الصلاة والسلام في التسبيح نقله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه، مع أنه عليه الصلاة والسلام يوجد في زمنه الخرز ويوجد في زمنه الخيوط، ولو كان هذا الأمر مما يحرص عليه ومما ينفع الناس لحرص النبي عليه الصلاة والسلام عليه فعلا وتوجيها للأمة، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، لم ينقل إطلاقا أنه كان يسبح بسبحة عليه الصلاة والسلام، ولا أمر بذلك ولا دعا إلى ذلك ولا وجه إلى ذلك، ولم ينقل أيضا أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا يسبحون بسبحة مع وجود الخرز في زمانهم والخيوط وإمكانية ذلك، ومع ذلك لم يفعلوا، يعقدون التسبيح باليد، يعقدون التسبيح في اليد. فهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام ونهجه في هذا الباب. وإذا أردت أن تنفعهم في باب الأذكار خذ لهم كتب في الذكر المأثور عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، مثل كتاب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى تحفة الأخيار، كتاب الكلم الطيب كتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام، كتاب الأذكار للنووي رحمه الله تعالى، كتاب الوابل الصيب ابن القيم، تحفة الذاكرين للشوكاني. خذ لهم كتاب وضعه في المسجد، يتعلمون الأذكار المشروعة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن تقبيل بعض الناس للمصحف الشريف، هل يدخل في هذا النهي أيضا؟ تقبيل المصحف ليس فيه حديث ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس فيه حديث ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء فيه بعض الآثار المتأخرة لكن ليس فيه حديث ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيبقى الأمر على الأصل، وهو أن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما شرع، فيبقى الأمر على الأصل إلى أن يثبت الدليل على مشروعية ذلك العمل عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هؤلاء الناس الذين يتمسحون بالقبور وغيرها سنوات ويدافعون عن فعلهم هذا لجهلهم، وهم يشهدون ويصلون ويزكون ويصومون ويحجون، فهل يكفرون بهذا الفعل؟ الاعتقاد في المقبورين ودعاء المقبورين وسؤالهم من دون الله تبارك وتعالى والتوجه إليهم بالطلبات وسؤال الحاجات وطلب الشفاء إلى غير ذلك، هذا كله من الشرك بالله ومن الكفر الناقل من هذه الملة. وكما ذكر هذا السائل أن هؤلاء يصلون ويصومون ويفعلون أمور الإسلام لكنهم يمارسون هذه الممارسات، وهذا مما يبين أن أمثال هؤلاء فيهم قرب إلى الخير، بمعنى أنه لو بين لهم الأمر ووضح لهم برفق وذكرت لهم الدلائل من كتاب الله ومن سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه فإنهم قريبون للاستجابة وقبول الحق. ولهذا على هذا السائل وأمثال أن يكونوا نصحاء لهؤلاء، مشفقين عليهم، دعاة لهم، يبينون لهم الحق والهدى ويوضحون لهم أن هذا الأمر ليس من دين الله، ويعرضون عليهم الأدلة والشواهد من كتاب الله إقامة للحجة وإبانة للسبيل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول أن أخا له أصر عليه أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم واقفا عند قبره، فما حكم ذلك؟ هذه سيأتي الحديث عنها في أول درس الغد من المسائل التي نبه عليها المصنف، وتحميل السلام مع الزوار والمسافرين إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا نعلم له أصلا. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، فأنصح هذا الأخ أن يحمل هذا الحديث هدية لأخيه ويوصيه بالأكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين، والملائكة تبلغ. أحسن الله إليكم. جاءت أسئلة عن تكرار الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم في السفر الواحدة وفي عدة سفرات. تكرار الزيارة بحيث يتخذ القبر عيدا يعاود في أوقات محددة أو معينة باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر، هذا داخل في ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام وحذر منه بقوله اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري عيدا. أما الزيارة مرة ومرتين وثلاث بدون اتخاذ عيدا أو تخصيص وقت للزيارة فهذا لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل السلام على امرأة أخي وزوجة صهري وأخت زوجتي باليد حرام أو لا؟ هؤلاء كلهن أجانب عنك، هؤلاء كلهن أجانب عنك، أخت الزوجة أخت الزوجة ومن؟ وزوجة الصهر. أي وزوجة الصهر أيضا وزوجة أخي وزوجة أخيك، هؤلاء كلهن أجانب عنك ولا يحل لك مصافحتهن باليد، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا أصافح النساء، فالمصافحة لا تكون إلا لذوات المحارم، أما هؤلاء أجانب عنك ولست بمحرم لهن فلا يجوز لك مصافحتهن. نعم. يقول وكذلك بعض الأوقات أكون في الدار أنا وزوجة أخي لوحدنا، فهل علي الخروج من البيت حتى يأتي أخي أو أمي أم كيف أفعل؟ هذه بعينها حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث في قول إياكم الدخول على النساء، فقالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال إياكم الدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، قال الحمو الموت، فهذا الذي تسأل عنه هو الموت كما وصفه نبينا عليه الصلاة والسلام، فهذا خطر شديد، وهذه خلوة محرمة، وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فاتق الله عز وجل واحذر من مثل ذلك، فإن هذا بابا من أبواب الشيطان وطريقا من طرق الباطل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن معنى روضة من رياض الجنة وما هو فضلها وفضل الصلاة فيها. هذا ثبت في الحديث، ثبت في الحديث أنه قال، أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذا فيه دلالة على شرف هذه البقعة وفضلها ومكانتها العظيمة، فوصفها عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة بأنها روضة من رياض الجنة. وهذه البقعة داخل المسجد، والمسجد مكان للعبادة، مكان للصلاة والذكر وتلاوة القرآن، ففعل هذه الأفعال في هذه البقعة له فضله وله مكانته، الصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى لما خص الله سبحانه وتعالى به هذه البقعة من فضل. إلا أن صلاة الفريضة في الصفوف الأول وهي ليست في الروضة أفضل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها. أحسن الله إليكم. هذا يقول: إذا رجع الحاج إلى بلده، إلى بلدنا، وأتى من بيت الله الحرام، فيقوم الناس بتقبيل رأسه من أجل أنه وضعه على الحجر الأسود، ويتقبلون أيضا ويستقبلونه بالاحتفال عند رجوعه، فهل هذا صحيح؟ ما يقبلونه مع فمه، لأن فمه قبل الحجر. هذا العمل لا نعلم له أصل، هذا العمل لا نعلم له أصلا، لكن استقباله بالسلام عليه والدعاء له والفرح بمقدمه وأن الله أكرمه بهذه الطاعة، هذا أمر طيب وحسن، ولا يزال المسلمون على إثر هذه الطاعات يهنئ بعضهم بعضا بالدعاء وبقولهم: تقبل الله منا ومنكم. هذه سنة ماضية بين المسلمين من قديم الزمان. أحسن الله إليكم. هذا يقول: بلغني أحد الإخوة أن أقرأ السلام على شهداء أحد، فهل هذا العمل جائز؟ هذا مثل ما سبق، هذا مثل ما سبق، ليس له أصل في شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا السائل يقول: بعض الناس يقول: الأفضل ألا تنبه الأولاد لبعض الأمور المحظورة لأنهم بهذه الطريقة يقعوا فيها، فما هو السن المشروع لتعليم الأولاد خاصة الحجاب للبنات؟ هذا القول لا أراه صحيحا، وإنما ينبغي تنشئة الأولاد على تحذير من الباطل، واقرأ في ذلك تنشئة الأولاد على تحذير من الباطل، واقرأ في ذلك نصيحة ووصية لقمان الحكيم لابنه، والله عز وجل وصفه بالحكمة، فاشتملت نصائح لقمان الحكيم لابنه على ذكر بعض الأمور التي من أمور الخير مرغبا له فيها، وعلى ذكر بعض الأمور التي هي من الشر محذرا له منها. ومن ذلك جانب التحذير، قال: يا بني لا تشرك بالله، وبعدها أيضا قال: ولا تصعر خدك للناس، قال: ولا تمشي في الأرض مرحا، فحذره من أمور حتى لا يقع فيها. فالصغير ينبه ويحذر من الأمور، ولا سيما الآن في زماننا، الآن في زماننا يعني بعض الآباء تجد ابنه تجاوز عمرا، يعني بلغ 12 أو 13، ويقول الأب في نفسه: ما أريد أن أحذره من الزنا ومن الفواحش حتى لا يعرف هذه الأشياء، وما يدري الأب المسكين أن ابنه من عشرات من سنوات طويلة هو يسمع بهذه الأشياء، وربما رآها في القنوات أو في الشاشات أو في حديث الأولاد، سمعها بطريقة محرمة وبطريقة مغرية وبأسلوب يعني فيها دفع له إلى هذا الأمر، ولم يسمع يوما من والده تحذير له من هذه الأعمال ونهي عنها، بينما إذا قرأ عليه الآيات وقرأ يبقى زاجر في قلبه وواعظ في نفسه، وأدلة سمعها من والده أو من والدته تبقى تدافع العرض الباطل الذي يمر عليه، تدافع العرض الباطل، إذا عرض عليه باطل تجد نفسه نفرت، لأن عنده آية حفظها من والده أو حديثا أو وعيدا سمع به، فيبقى هذا الواعظ يزجره. لكن إذا كان القلب بدون هذه المواعظ أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. إذا كان القلب خالي من المواعظ والأدلة والأمور التي تمنع قد تدخل عليه هذه الأمور الباطلة. ولهذا أعيد وأؤكد أن كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله كتاب نفيس جدا، ومن الجميل أن يقرأه الأب على أولاده في البيت ونافع للغاية، أو يحث أبناء على قراءته، أو يعقد منافسة بينهم في قراءته، فهذا من أنفع ما يكون. ونكتفي بهذا القدر. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.